الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، نسألك اللهم التسديد والإعانة والتيسير والهداية والرشاد. أما بعد، فإني في بداية هذا الدرس العلمي أشكر الله عز وجل أن وفقنا له وجمعنا في بيته نستعين بعلم من العلوم على فهم كتابه وسنة نبيه والدفاع عنهما. ثم إني أشكر اللجنة القائمة على هذه الدورة العلمية المتعلقة بالفقه على تنظيمها وتذليلها وترتيبها وجدولتها لهذه الدروس العلمية النافعة المباركة. وفي هذا اليوم الثلاثاء من شهر شوال، اليوم 17 من سنة 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أستفتح درسي هذا بذكر عنوانه، وهو الجدل وقوادح الاستدلال. الجدل وقوادح الاستدلال. والجدل ليس هو من صميم العلم الشرعي، وإنما هو آلة من الآلات التي يستعان بها على فهم العلم الشرعي من جهة، وعلى إيصال العلم الشرعي إلى الغير من جهة، وعلى الدفاع عن العلم الشرعي من جهة. ولذلك لا يلزم أن يكون كل عالم هو خبير بالجدل، ولكن يلزم كل مجادل في العلم أن يكون خبيرا بالعلم، وعليه فيقال كل عالم لا يلزم، ليس كل عالم مجادل، ولكن كل مجادل عالم. فإن الإنسان قد يتعلم العلم الشرعي ويتفقه في الكتاب والسنة، ولكنه لا ينبري إلى الدفاع عنهما باعتبار أنه يواجه الخصوم، وإنما يلقن من يطلب هذا العلم. ولكن الذي يجادل عن الكتاب والسنة ويدافع عنهما في مواطن الخصام مع أهل الكفر والعناد، فلا بد أن يكون عنده علم، فيخبر نصوص الكتاب والسنة ويعرف الحلال والحرام حتى يدافع بحق. والجدل في اللغة كما هو أمامكم في المذكرة مأخوذ من جدل الشيء، وهو إحكامه والأخذ فيه بقوة. يقال جدل الرجل الرجل إذا رماه بالأرض وعلاه، ففيه إحكام وفيه قوة وفيه حزم، مادة الجدل تفيد هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فقد كثر تعريف العلماء لمصطلح الجدل، ومما قيل فيه أنه تردد الكلام بين خصمين يطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه. والجدل له ألفاظ مرادفة، ولكن الذي كثر ذكره بالقرآن هو لفظ الجدل، ولذلك زاد ذكره في القرآن على 30 مرة يذكره الله عز وجل في كتابه بهذا اللفظ ومشتقاته: جادل، يجادل، جدلا، وجدالا، وتجادلون، ويجادلونك. وقد جاءت مرادفات لهذا الجدل، منها الحوار أو المحاورة، ولذلك قال الله عز وجل في مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فعبر مرة القرآن بالجدل ومرة بالحوار. ويأتي بمعنى المحاجة، قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ويأتي بمعنى المشاورة، قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. والمشاورة قد تكون أفضل أنواع المجادلة، يعني ليس فيها تبني القول ومحاولة إسقاط القول الآخر، وإنما هي ملاقحة ومشاورة ومخاوضة حتى يتبين الحق مع أحد الطرفين. وكذلك يأتي بمعنى المناظرة، وهذا لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما عبر به بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى، فقد عبر بلفظ المناظرة. وإلا فالمصطلح المعتبر والذي شاع وذاع ودونت به الكتب وعلمت به الكتب هو مصطلح الجدل. فأكثر كتب أهل العلم التي ألفوها في هذه المادة هو بمصطلح الجدل، ولكن في هذا العصر انتشر مصطلح المناظرة وإن كان موجودا وسائغا. ويأتي بمعنى أيضا المباحثة، وفي هذا أيضا كتب عنونت بهذا المصطلح، منها كتاب الشنقيط رحمه الله تعالى أداب البحث والمناظرة وغير ذلك. الجدل له أركان لا بد من وجودها عند وقوع المجادلة. الركن الأول هو السؤال الذي يسأله أحد المتجادلين، فلا بد من سؤال. الركن الثاني الجواب الذي يقابل هذا السؤال. طبعا السؤال ينقسم إلى عدة أقسام يأتينا بعد قليل، والجواب أيضا يقابله ينقسم إلى عدة أقسام. والثالث الاعتراضات التي ترد على الأجوبة وعلى الأدلة. والرابع وجه التخلص من هذه الاعتراضات، لا بد أن يتخلص المجيب من اعتراضات السائل. والخامس الركن الخامس هو مادة الجدل التي يتجادل فيها، مسألة من المسائل، نظرية من النظريات، قاعدة من القواعد وغير ذلك. الجدل في نشأته هو موجود منذ الأزل، ولا يستغني عنه الناس، يتجادلون في أمور دينهم وفي أمور حياتهم ودنياهم وكل ما يتعلق بشؤونهم. ولذلك وقعت مجادلة من الملائكة مع الله سبحانه وتعالى ومحاورة عندما أخبرهم ربهم سبحانه وتعالى بأنه جاعل في الأرض خليفة. وقعت مجادلة من إبليس اللعين مع ربه سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود. وقعت مجادلة بين الأنبياء مع رسلهم، بين الأنبياء مع أقوامهم. وتقع مجادلة بين أهل الجنة وأهل النار، وتقع مجادلة بين إبليس وبين أهل النار عندما يوضع له منبر فيقوم خطيبا في أهل النار، وتقع مجادلة بين الجنة وبين النار، فاختصمت الجنة والنار مع الرب سبحانه وتعالى، فقالت النار: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الكبراء. وقالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء، إلى غير ذلك. والمجادلات تقع، وكما قلت هي واقعة منذ الأزل، ولكن كعلم قائم بذاته حدث بعد أن ظهرت المذاهب الكلامية والمذاهب الفقهية، فانبرى أئمة العلم للدفاع عن العقيدة، وكذلك أصحاب المذاهب كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة، كل ألف في الجدل يحاول نصرة مذهبه، وكذلك أصحاب المذاهب الفقهية فيؤلفون في الجدل ويريدون الاعتراضات على المذاهب الفقهية الأخرى. إذن سبب نشوء هذا العلم وقيامه والتأليف فيه هو نصرة المذاهب العقدية أو الفقهية، وظهرت مؤلفات كثيرة جدا في هذا العلم، علم الجدل. ومن أوائل من ألف فيها أبو بكر الباقلاني وغيره من العلماء، لكن الذي ظهر ككتاب مدون من أوائلها كتاب أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، المنهاج في ترتيب الحجاج. والمنهاج في ترتيب الحجاج بدأه بمقدمات تتعلق بالجدل، ثم بعد ذلك ذكر مسائل فقهية فيعرض فيها مذهب المالكية ويدافع عنه ويفند المذاهب الأخرى على الطريقة الجدلية، فينقض ويعترض ويسأل ويجيب فيما يتعلق فإذا هو تطبيق لمادة الجدل. ومما ألف في ذلك كتاب علم الجدل في علم الجدل، علم الجدل، الجدل يعني الفرح، فمما يفرح به هذا كأنه يقول مما يفرح به أو علامة الفرح هذا الكتاب، كتابه في علم الجدل للطوفي رحمه الله تعالى، وهو من أميز الكتب التي ألفت في هذا الباب، وقد قسمه إلى أبواب متعددة وقعد هذا العلم، ثم ذكر المجادلة التي وقعت في القرآن، فاستعرض القرآن من أوله إلى آخره يذكر المواد الجدلية فيه، ثم أيضا استعرض ما وقع من جدل في السنة النبوية ومع الصحابة ومن بعدهم من العلماء. والكتاب ليس كبيرا. ومن الكتب التي ألفت في هذا كتاب الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل رحمه الله تعالى، وهو شبيه بكتاب الباجي، فأكثره يتعلق بالمسائل الفقهية على الطريقة الجدلية. ومع هذه الكتب المفردة فالعلماء الأصوليون رحمهم الله تعالى أدخلوا باب الجدل في كتبهم الأصولية، ومنهم ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتابه الواضح في أصول الفقه أفرد بابا خاصا في الجدل في هذا الكتاب، وهذه المادة التي بحثها في كتابه من أميز ما يتعلق بالجدل، فقعد للجدل وذكر قواعد تتعلق فيه وآداب وأمور كثيرة تتعلق في الجدل، فأوصي بقراءة هذا الفصل وهذا الباب المتعلق بالجدل في كتاب ابن عقيل. وكذلك أيضا ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه أصول الفقه أفرد بابا في كتابه، والمرداوي في التحبير كذلك أفرد بابا في الجدل في كتابه. وهناك كتب معاصرة تكلمت عن الجدل، منها كتاب من منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، وهي رسالة دكتوراه مكونة من مجلدين للدكتور عثمان حسن، وهي رسالة نافعة مفيدة. وكذلك أصول الجدل والمناظرة للدكتور حمد العثمان، وتميز هذا الكتاب باستعراض ما يتعلق بكلام السلف وما ورد منهم فيما يتعلق بالأمر بالمجادلة وبالنهي عن المجادلة والتوفيق في ذلك والمناظرات التي وقعت من السلف، وحاول أن يجمع كلام الإمام تيمية في هذا الباب. ومما أيضا ممن ذكر وأشار إلى مادة الجدل في كتابه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه. وكتاب الفقيه والمتفقه كتاب متميز، فقد بناه هو كتاب أصولي، أبوابه أصولية، لكنه ليس على الطريقة المشهورة، طريقة المتكلمين، وإنما يذكر المسألة الأصولية ثم يذكر الأدلة المتعلقة بها وما ورد عن الصحابة والتابعين. ومما أفرد له من الأبواب بابا يتعلق بالجدل إلى غير ذلك. حقيقة الجدل، الجدل يقول الطوفي رحمه الله تعالى عنه إنه صناعة تكاد تكون فطرية، فهو ينقسم إلى قسمين: شيء مفطور عليه الإنسان، وشيء مكتسب يكتسبه عن طريق التعلم. ولذلك يقول الطوفي رحمه الله تعالى أن العامة يستعملون الجدل وإن كانوا لا يستعملون المصطلحات، وكذلك الصبيان يستعملون الجدل، الطريقة الجدلية. فلذلك إذا قال أحدهم، يقول رحمه، إذا قال أحدهم: إني قد قفزت هذا النهر أو علوت هذا الجدار، قال: فيأتي صبي آخر فيحاول أن يقفز هذا النهر أو يعلو هذا الجدار، فإذا قفزه أظهر أنه لم يتفوق عليه. وهذه الطريقة تسمى طريقة المعارضة. فهنا نقض ادعاءه أنه انفرد بهذا العمل بعمل آخر مقابل، فهذا دليل يقابل دليل. ولكن العلماء استخرجوا قواعد وضوابط تتعلق بالجدل وأضافوا، فتكون هذا العلم. إذن هذا العلم أصله فطري، نشأ مع الإنسان ووهبه الله عز وجل له، ثم مع التعلم هنا ظهر هذا العلم. حكم تعلم الجدل والدخول فيه: يمكن أن يوضع ضابط يتعلق بحكم الجدل، وهو أن يقال أن الجدل يختلف حكمه باختلاف المادة الجدلية وباختلاف الطريقة الجدلية. فإذا كانت المادة الجدلية صحيحة، ليست فاسدة، ليست باطلة، وإذا كانت الطريقة الجدلية ليس فيها اعتداء وليس فيها ظلم، فهنا يكون الجدل مشروعا، وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبا. فمباح إذا كان يتعلق بأمور الدنيا وبعلوم الدنيا، فيقع جدال في أمر دنيوي مباح ولا يكون فيه اعتداء ولا استطالة، فيكون الجدال مباحا. وإذا كان يتعلق هذا الجدل بأمور الشريعة في الدفاع عنها مع عدم الاستطالة والاعتداء، فهنا يصل الأمر إلى الوجوب الكفائي. والقرآن كما ذكرت، يعني ذكر الجدل كثيرا، أزيد من 30 مرة، ومرة يأمر به، ومرة ينهى عنه ويحذر منه، ومرة يجعله صفة لأعدائه. إذن حكم الجدل يختلف. فالله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذا أمر. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي بعض المواطن يقول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إلى غير ذلك من الآيات المتعلقة بالجدل. وهنا قد تقرأ بعض الكلمات للسلف فيها النهي عن الجدل، ويحذرون من الدخول في الجدل، وينصحون طالب العلم ألا يدخل في الجدل ولا يجادل غيره. وهذه النقولات بعضها قد يكون اجتهادات شخصية ترجع لعالم من علماء السلف، ولكنه ليس منهجا عاما للسلف، كقول فقهي روي عن عكرمة، عن الليث، عن مالك، لا يلزم اتباعه، فلا يمثل منهجا سلفيا. فيقال المنهج السلفي عدم الدخول في الجدل، لماذا؟ لأن الليث قال كذا أو مالك قال كذا، فيكون قول الليث يرجع إليه، ولم يستقصى منهج السلف في تقرير حكم الدخول في الجدل. هذا شيء. إذن ما ورد قد يكون حكما راجعا لعالم من علماء السلف أو اثنين أو ثلاثة، لكنه لا يشكل منهجا. الثاني أنه قد يكون منهج للسلف ويكون صحيحا، وهو التحذير من الدخول في الجدل، لكنه ليس كل جدل يحذر منه، وإنما نوع من أنواع الجدل، وهذا هو الذي ورد عن السلف. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو خير من يمثل علماء السلف وأعلم من يخبر مقولات السلف، يقول: قد كنا نؤمر بالسكوت، يعني بالسكوت والخوض في الجدال، قال: قد كنا نؤمر بالسكوت فلما دعينا إلى أمر ما كان لنا بد أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه. إذن هي أحوال، حال ينهى فيها عن الدخول في الجدل، لأن الجدل لا يصار إليه إلا عند الاحتياج إليه، كما يذكر الإمام ابن تيمية. فقد تنفع الدعوة، قد ينفع التعليم، ويستغنى عن الجدل. فلذلك كان السلف هنا يتجنبونه. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كانت الفتن والبدع على وقت مالك والأوزاعي خامدة، ثم في عهد أحمد، الإمام أحمد، ظهرت البدع، فهنا انبرأ الإمام أحمد ومن معه في الدفاع عن الحق. وأشهر هذه المسائل التي دافع عنها الإمام أحمد وخاض في باب الجدل فيها هي مسألة خلق القرآن، وأنشئت مجالس مناظرات ومجادلات عند المأمون، فكان المأمون يأتي بأئمة المعتزلة ويقابلهم بأحمد، فتنشأ المناظرات ويدخل أحمد، الإمام أحمد. ولذلك هو قال: كنا نؤمر بالسكوت فلما دعينا الآن، والناس الآن ينتظرون وهم مضطربون، فلذلك كان الجدل لا بد منه ولا بد من استعماله. وممكن بعد تتبع النصوص التي أشارت إلى الجدل نستخرج منها المواطن التي ينهى فيها عن الجدل. مثلا قول الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هنا يمكن أن نقول من مواطن الجدل التي ينهى عنها المجادلة بالباطل ونصرته. فإذا كان الإنسان ينصر باطلا فهنا يقال الجدل مذموم وممنوع. قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. هنا يقال يذم الجدل في المسائل التي ليس للإنسان فيها علم. فإذا كنت لا تعلم في مسألة من المجادلة فهنا ينهى عن الجدل فيها. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هنا يقال ينهى عن المجادلة لأهل الباطل، عن المجادلة عن أهل الباطل والدفاع عنهم. قال الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. هنا يمكن أن يقال أن بعض المسائل لا يخاض فيها ولا يجادل فيها، وإنما حقها التسليم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالقدر سر الله في خلقه، فلذلك لا يخاض ويجادل ويتوسع. كذلك فيما يتعلق بأمور الآخرة لا يخاض ويجادل، فيثبت ما أثبته القرآن من دون زيادة، ويتوقف عن الجدال في ذلك. أيضا قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين. هنا ينهى عن المجادلة بعد بيان الحق وظهوره. قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هنا في مواطن العبادة والخشوع، هنا ينهى عن الجدل حتى لو كان يتعلق بمسائل شرعية. ولذلك لا يحبذ لطالب العلم أن يتوسع في الجدل وهو حاج، فالمقام ليس مقام مجادلة على مسائل فقهية قد تقع وقد لا تقع في الحج، فينتهي الحج ولم يخرج بزاد إيماني، والحج هو موطن للتزود من الإيمان، فلذلك نهي عن الجدال. وكذلك فيما يتعلق في حال الصوم وعند الذكر، ذكر الله عز وجل في الاعتكاف، فهذه المواطن مواطن زيادة إيمان، والجدل قد ينفر الإيمان ويقسي القلب. فلذلك يراعي طالب العلم أماكن وأزمنة الجدل، فليس كل وقت وليس كل مكان يحسن فيه الجدل. كذلك قال الله عز وجل فيما يتعلق بالجدل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهنا مما لا يحبذ فيه مجادلة أهل الجهالة، فالجاهل لا قد لا تحسن معه المجادلة. ولذلك يذكر عن أبي إسحاق الإسفرايني أنه مرة خرج على طلابه فجعل يكبر ويحمد الله عز وجل، فقالوا له: ما بالك؟ قال: إني قد انتصرت على جاهل. قالوا له: وإنك أنت تنتصر على فحول العلماء ولا نرى فرحك، ثم ظهر فرحك عندما انتصرت على جاهل. قال: إن العالم يرده علمه أو إيمانه أو عقله، ولكن الجاهل ليس عنده شيء من ذلك. فهو هنا يقول: إني يعني قد لما كنت أتوقع أن أن أن أن أنتصر على هذا الجاهل، لأنه ليس عنده أساسيات الجاهل ومحكمات يرجع إليها، فلذلك يصعب مجادلته، يصعب الوصول معه إلى نقاط اتفاق. مما ورد في السنة قول أو النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا. وهذا عند الترمذي وصححه. فيقال هنا: الجدل المشغل عن العبادة، كما مر معنا قبل قليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، رواه أبو داود. كذلك الجدل عند ظهور الحق. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، هذا رواه أبو داود، وفي رواية أحمد: الجدال في القرآن كفر. فنقول هذا الجدال في مواطن في في في المسائل الغيبية والمسلمات العقدية التي ليس فيها لا يحصل فيها التوسع وتقرير الأدلة العقلية، لأن أكثر مادة الجدل مادة عقلية، والمسائل الغيبية العقل هنا يتوقف عن تقريرها. فما يتعلق بأمور الآخرة وما يحدث في القبور وفي الجنة وفي النار، وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هنا قد لا يكون العقل مجال وخوض في تقرير الأدلة، فقد يقرر العقل أدلة وقد لا تكون صحيحة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا عند البخاري ومسلم حديث عائشة. فهنا يقرر أن الجدال حتى لو كان في ذاته صحيحا لكن طريقته فيها ظلم واعتداء واستطالة فهنا ينهى عنه. الإمام تيمية قسم المناظرة المحمودة والمذمومة إلى أقسام، فقال المناظرة المحمودة نوعان والمذمومة نوعان. قال المحمودة النوع الأول أن يكون عالما بالحق وقصده تبيين الحق، فهذا يحسن المجادلة منه، يجادل غيره ويناظر غيره إذا كان عالما بالحق وأراد بيان الحق لغيره، هذا النوع الأول من الجدال المحمود. النوع الثاني أن يكون لا يكون عالما بالحق لكنه يطلب الحق ويبتغيه، فهذا أيضا يحسن منه الجدال فيجادل غيره حتى يتوصل إلى الحق. هذان نوعان محمودان. أما النوعان المذمومان قال أن يكون عالما بالحق لكنه يريد الاستطالة والظلم وإظهار علمه وفضله على غيره، فهذا الجدال منه مذموم. الثاني أن لا يكون طالبا غير عالم بالحق ولكنه يجادل بغير قصد الوصول إلى الحق وإنما قصده العناد والمشاغبة، فهذا منه مذموم. طيب، طريقة الجدل: المتناظران والمتجادلان أحدهما سائل والآخر مجيب، أو يقال معلل وهو الذي يذكر الحكم دليله ثم مجيب أو معلل، ثم أحدهما مستدل والآخر معترض. السؤال هنا أربعة أضرب وأقسام. السؤال هنا، السؤال الأول الذي لا بد أن يبتدأ به هو السؤال عن المذهب، السؤال عن المذهب عما يعتقده الإنسان، فإذا تقابل اثنان فهنا لا يبدأ بالسؤال عن الدليل أو غيره، وإنما يبدأ عن السؤال في المذهب، فيقال: ما ترى في كذا؟ ما هو اعتقادك في كذا؟ ما تقول في كذا؟ وهو سؤال مهم، لأنه قد يتجاوز هذا السؤال، السؤال عن المذهب، فينتقل إلى الدليل فيعترض على الدليل أو يقدح في شيء، وهنا لو تبصر أحدهما بحقيقة مذهب صاحبه لما منعه ورده. إذن هنا جاء تقديم السؤال عن المذهب، وهو سؤال استفسار. السؤال الثاني السؤال عن دليل المذهب، ويسمى سؤال البرهان. وعندنا سؤال الاستفسار هنا كما قلت أنه يحتاج إليه ولا بد منه، لأن قد يسأل مثلا أو يقرر شخص مذهبه فيقع فيه إجمال، فهنا لا يحسن المطالبة بالدليل على المذهب الإجمالي، فإذا قال مثلا قال: أوجب الفقهاء كذا، يعني مثلا جرت محادثة في الواتس، مجادلة بينك وبين طالب علم، فقال: أوجب الفقهاء كذا، فهنا تسأله: ما الذي تقصد بالفقهاء؟ هل هم أئمة مذهبك؟ هل هم أهل الإفتاء المعاصرون؟ هل هم أهل الإجماع؟ فهنا لابد أن يتحدد السؤال عن حقيقة المذهب، يسمى السؤال الاستفسار. الثاني سؤال البرهان، وهو الدليل عن هذا المذهب الذي قاله. طيب، السؤال الثالث هو المطالبة بوجه دلالة البرهان على المذهب، يعني المطالبة بمطابقة الدليل للمدلول. فهنا قد يكون الدليل عاما، قد يكون خاصا، فقد لا ينتج دلالة صحيحة على هذا المذهب، فهنا تطالبه بكيف استدليت بهذا الدليل، ما وجه الدلالة بين ما تقوله وبين الدليل الذي ذكرته. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع هو المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها، بطرد العلة. ولما ذكر هنا دليلا وعلة احتج بها، هنا نلزمه أن يطرد في كل ما يشابه هذا المذهب الذي قاله. فإذا انتقضت علته مرة كانت موجودة ومرة لم تكن موجودة، دل على فساد دليله. فمثلا نسمع من بعضهم من يقول الغناء إنما حرم لأجل النشوة والطرب، الحكمة من تحريمه النشوة والطرب. وعلى هذا إذا كان الغناء يسيرا وعبارة عن فواصل فهذا مما يتسامح فيه، لأنه لا يترتب عليه نشوة ولا طرب. هنا الآن بين مذهبه، السؤال عن المذهب أن يسير الغناء جائز، ثم بين دليله وذكر الحكمة من النهي عن الغناء، ثم بين عدم وجود الطرب في هذا اليسير من الغناء. بقي السؤال الرابع وهو طرد العلة في النظائر. فنقول له هنا، نسألك، الخمر لماذا حرم؟ ما الحكمة من تحريمه؟ الإسكار. طيب، قليله هل يسكر أو كثيره؟ يقول كثيره هو الذي يسكر. طيب قليله؟ قال لا يسكر. طيب هل يجوز قليل المسكر؟ هل يجوز قليل الخمر؟ فهنا لا يقول بجوازه، فنرجع وننقض دليله الأول الذي ذكره. فيلزمك من تجويز قليل الغناء لأنه لم تظهر فيه الحكمة تجويز قليل الخمر لأنه لم تظهر فيه الحكمة. فهذا هو المقصود بالمطالب بإجراء العلة في المعلولات. مثلا النصراني يقول يدعي أن عيسى إله، هذا مذهبه، ما هو الدليل؟ قال لأنه ولد من غير أب. هذا دليلك؟ نقول نطالبك بإجراء العلة في المعلولات في النظائر. آدم خلق من غير أب أو من أب؟ فيقول من غير أب، فنقول يلزمك أن تجعله إلها، فإما أن تجعله إلها وإما أن ترجع وتنقض دليلك الذي ادعيته وغير ذلك. طبعا الجواب هو مقابل لهذه الأسئلة الأربعة، فيكون الجواب أربعة أجوبة تقابل الأسئلة الأربعة. وعجز المعلل عن إقامة الدليل، يعني المجيب، يسمى إفحام، السائل يفحمه. وعجز السائل عن إقامة السؤال الصحيح يسمى إلزام، فإذا لم يظهر سؤالا صحيحا فهنا يلزم بالمذهب. والمجيب إذا لم يظهر جوابا صحيحا فهنا يفحم في مذهبه فيتراجع عنه. وظيفة السائل أمام المستدل، السائل أمام المستدل، هنا صاحب المذهب إذا ذكر مذهبه وذكر دليله، فهنا ما هو مقام السائل؟ ما الذي يفعله السائل؟ هنا إما أن يمنع مقدمة من المقدمات أو المذهب الذي ذكره، فهذا يسمى المنع. يقول أنا لا أسلم بمذهبك، بقولك بفتواك بحكمك، هذا يسمى المنع. وربما يذكر دليلا على هذا المنع فيسمى سند المنع، وربما يتوجه إلى دليل المستدل، يتوجه إلى الدليل فهذا يسمى النقض، وربما يعارض الحكم يعني بدليل آخر فيسمى النقض. فالإبطال هنا من السائل إلى المستدل يتوجه إلى المقالة أو الدليل أو المدلول. طيب، المنع هو التوجه إلى مقدمة من مقدمات المستدل، فهو اعتراض على دعوى المستدل، يظهر السائل الاعتراض فيقول لا أسلم بهذا. يعني مثلا يقول الحنبلي الحديد موزون، وكل موزون فهو ربوي. هذه المقدمة الأولى، الحديد موزون، وهذه المقدمة الصغرى. المقدمة الثانية، كل موزون ربوي. النتيجة، الحديد ربوي. يأتي السائل ويقول لا أسلم بالمقدمة الثانية، أسلم بالمقدمة الأولى أن الحديد موزون، لكن لا أسلم بأن كل موزون ربوي. فأنا لا أقول أن العلة الربوية هي الوزن، وإنما مثلا نقول الثمنية، الذهب والفضة. طبعا الحنابلة والحنفية يرون أن علة الذهب والفضة هي الوزن، فيقول المالكي أنا لا أسلم من العلة هي الوزن، وإنما العلة هي الثمنية. إذن هنا يمنع المقدمة، لا يسلم بها، ولا يلزمه الدليل على ذلك. المانع عدم المسلم لا يلزمه الدليل، لا يطالب بالدليل، لكن إن جاء بالدليل على منعه فهنا يسمى سند المنع. طيب، هذه المرتبة الأولى، مرتبة المنع، ويتوجه إلى المقدمة. المرتبة الثانية النقض، لا يتوجه إلى المقدمة وإنما يتوجه إلى الدليل. يعني مثلا الحنبلي يذكر دليلا على أن علة الذهب والفضة هو الوزن، يذكر دليلا مثلا حديث عبادة البر بالبر، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزاد مسلم وكذلك الميزان، فيقول هذا فيه إشارة على أن العلة هي الوزن. فهنا يأتي مسألة، انتهينا من مسألة المنع، منع المقدمة يعني عدم التسليم بها، إلى مسألة النقض، فيحاول أن ينقض هذا الدليل، فيقدح في هذا الدليل. والنقض إما أن يكون بشاهد تخلف المدلول عن الدليل، فيقول أنه دليلك لا يطابق مدلولك، لا تطابق بينهما، وإما أن ينقضه بأن يستلزم دليلك أشياء محالة، يترتب عليه أشياء محالة. مثال الأول، من يقرر مثلا مشروعية شد الرحل إلى القبور، فهنا المقابل يمنع هذا الشيء، هذا يسمى المنع. جاء المستدل وذكر دليله، ما هو دليله؟ قال دليلي ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهنا يأتي السائل فينقض هذا الدليل بماذا؟ فيقول دليلك لا يطابق مدلولك، فأنا أسلم بالدليل صحيح، لكن لا أسلم بالمدلول، فهذا الدليل لا يفيد هذا المدلول الذي رتبته عليه، وهو جواز أو مشروعية شد الرحل إلى القبور. هذا الدليل يفيد جواز شد الرحل إلى المساجد، وأنت تقرر جواز شد الرحل إلى القبور. إذن الدليل لا يعطيك هذا المدلول. مثلا قول الله عز وجل مثلا يأتي المعتزلي فيقول أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، ما هو دليلك؟ قال قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. فهنا السني يقول أولا أنا أمنع المذهب، الثاني أنا أعترض على هذا الدليل لأن الدليل لا يطابق المدلول. فأنت تنفي الرؤية والآية تنفي الإدراك، تنفي الإدراك، وفرق بين الإدراك والرؤية. فالإدراك يكون من جميع الجهات، وأما الرؤية فلا يلزم أن تكون من جميع الجهات. طيب هذا النقض بشاهد تخلف المدلول عن الدليل. النوع الثاني استلزام الدليل المحال، وهذا ما ذكر الله عز وجل قوله سبحانه ما اتخذ الله من ولد، يرد الله عز وجل على النصارى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هم يقررون أن عيسى إله والله عز وجل يرد عليهم ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. دليلكم هذا وقولكم هذا يستلزم منه المحال، وهو أنه لو وجد أكثر من إله لا اضطربت الأوامر واضطربت الأكوان، كل إله يأمر بشيء، هذا يأمر بموت فلان وهذا يأمر بحياته وببقاء حياته، هذا يأمر بأن ينزل المطر في هذه البقعة وهذا الإله يأمر بألا ينزل هذا المطر في هذه البقعة. إذن هنا استلزم قولهم ودليلهم شيئا محالا فدل على بطلان الدليل. إذن كل دليل استلزم محالا فإنه باطل، يعني ما استلزم الباطل فهو باطل. طيب النوع الثالث أو المرتبة الثالثة المعارضة، وهي متوجهة إلى حكم الخصم بدليل معارض، يعني لا يتعرض إلى دليله وإنما يأتي بدليل آخر. وأقواها المعارضة بالقلب، يعني يأخذ دليل الخصم وينتج منه دليلا آخر يعارض حكمه، هذه أقوى أنواع المعارضة. إن المعارضة ثلاثة أنواع، أقواها المعارضة بالقلب، وفي المعارضة بالمثل والمعارضة بالغير. مثال قول الله عز وجل وكيف، قول إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم، هم كانوا يخوفونه بآلهتهم أن تبطش به، أن تميته، أن تقتله، أن تمرضه، أن تضره، فقال وكيف أخاف ما أشرك، فأخذ دليلهم الذي يخوفون به إبراهيم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن. فهنا خوفهم بما يخوفونه به، أخذ دليلهم وقلبه عليهم. ومثله ممكن أيضا في مسألة الرؤية، قول الله عز وجل إذا استدل المعتزلي على نفي الرؤية بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، يمكن أن نقلب الدليل عليه فنقول هذا الدليل له منطوق وله مفهوم، مفهوم مخالفة، منطوقه نفي الإدراك ومفهومه إثبات الرؤية، مفهوم المخالفة. وهناك أمثلة لا أريد أن أستكثر منها لأجل إدراك الوقت. طيب، عندنا الانقطاع في الجدل. بعض العلماء قال علامة الانقطاع ثلاثة أشياء: جحد الضرورة، يعني أن يجحد شيئا معلوما ضرورة لا يمكن جحده، لا يمكن إنكاره، هذا يدل على أنه قد انقطع ولا يستطيع المواصلة في الجدال. الثاني نقض الجملة بالتفصيل، نقض الجملة بالتفصيل معناه أن ينقض قاعدة كلية مستقرة بجزئية واحدة قد تخلفت. فمن القواعد المستقرة عند الناس مثلا أن المطر ينزل في الشتاء أو في الصيف، في الشتاء، هذه قاعدة عامة، فلا يأتي أحد ويقول لا ليس صحيحا أن المطر ينزل في الشتاء، هذه السنة سنة 1438 مر الشتاء كله ولم ينزل فيه مطر، وفي الصيف جاء مطر، نزل مطر في اليوم الفلاني. فهذا يسمى نقض الجملة بالتفصيل، فلا تنقض القاعدة الكلية المستقرة بجزئية واحدة. مثلا واحد يقول مستقر عند الناس أن شرب الدخان يضر بالجسد، استقر على هذا عند الناس من خلال التجربة وعند الأطباء وعند من صنعه وغير ذلك. فيأتي أحد يقول لا أنا أعرف فلان له 30 سنة، له 40 سنة يدخن ولم يدخل المستشفى، فهنا يقال نقض الجملة بالتفصيل وهذا لا يقبل. والنوع الثالث أو على العلامة الثالثة هي ترك إجراء العلة في المعلول، ترك إجراء العلة في المعلول. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، فنفى العدوى. طبعا هنا النفي يتعلق بالذات، يعني لا تعدي بذاتها، لكن قد تكون سببا يقع وقد لا يقع. فقال أعرابي يا رسول الله الإبل في الرمل تكون كالضباء، رمل سهل مثل الضباء، قال فيدخل فيها الأجرب فيجربها. أراد الأعرابي هنا أن يثبت تأثير العدوى بذاتها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ طالبه بطرد العلة في المعلولات. ايش قال؟ فمن أعدى الأول؟ ما دامك تقول ما يمكن يأتي الجرب إلا عن طريق العدوى، استلزم هذه القاعدة، اطردها. هل أجرب ذا اللي جاء ودخل عليه وين؟ من اللي أعداه؟ في أعداه واحد قبل، بعير قبل، طيب والبعير اللي قبل والبعير اللي قبل؟ ما التزمت بالعلة وإلا فعلتك باطلة. إذن هذه طريقة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السؤال الرابع، المطالبة بإجراء العلة في المعلولات. فإذا لم تجري العلة في المعلولات فهذا علامة انقطاعك. طبعا الانقطاع أنواع، شده الانقطاع بالمكابرة، ومثلا أن يقول شيء فإذا رأى أنه قد انخصم يأتي وينكر هذا الشيء، وهذه هي أشدها، أشد أنواع الانقطاع. لذلك في البخاري لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فقال له ما يأكل أهل الجنة، ما هو أول ما يأكل أهل الجنة؟ وقال بما يشبه الرجل أباه وأخواله، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأجوبة، فقال لا يعلمها إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني، فلا تخبرهم. فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عبد الله البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عبد الله؟ قالوا هو أفضلنا وابن أفضلنا وسيدنا وابن سيدنا وأخيرنا وابن أخيرنا. قال هل ترون أنه يسلم؟ قالوا معاذ الله أن يسلم عبد الله. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا أنت شرنا وابن شرنا، وجعلوا يسبونه. قال ذلك ما كنت أخاف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا انقطاع بالمكابر، وهو أن يأتي الخصم بشيء ثم إذا رأى أنه قد فلج فيه جاء وأنكره. ومنها الانقطاع بالمناقضة، فيقول شيء ثم يأتي بما يناقضه، يعني يبطل مذهبه الأول، وهو أخف من الأول من المكابرة، لأنه يرجع إلى الحق، يأخذ بالحق ولا يعترف بأنه قد ناقضه، لكنه يرجع إلى الحق. في الانقطاع بترك إجراء العلة كما مر معنا، وفي الانقطاع بالانتقال وهو الحيدة، يعني يعطيك دليل، فإذا خصمته في الدليل لا يسلم بأن الدليل قد بطل، وإنما ينتقل إلى دليل آخر، هذا يسمى الانتقال. الانقطاع بالحيدة يحيد، كل ما حاصرته في شيء حاد وخرج إلى غيره. ومنها الانقطاع بالمشاغبة، فيشاغب من غير حجة ولا شبهة. ومنها الانقطاع بالمسابة والتهديد، فإذا رأى أن قوله ليس عليه دليل أو أن دليله قد سقط، هنا بدأ يتعرض لنفس المجادل، نفس المقابل، فيتكلم مثلا عن شخص هذا المقابل له، فيقدح فيه وفي نسبه وفي كلامه، أو يستهزئ به أو غير ذلك، فهذا نوع، أو يسبه أو يهدده أو غير ذلك. ومنها الانقطاع بالضحك والتبسم، هذه انقطاعات تتعلق بالمجيب. كذلك السائل له انقطاع، منه السكوت، عجزه عن بيان السؤال، أو انتقاله إلى مسألة أخرى قبل تمام الأولى وغير ذلك. في قواعد في الجدل حاولت أن أجمع بعضها، يعني من القواعد قاعدة كل جدل فإنما يحتاج إليه لأجل الخلاف في المذهب، أما إذا لم يكن هناك خلاف فلا يحتاج إلى قواعد الجدل. القاعدة الثانية، لا بد من معيار في مقام المجادلة، المعيار هو شيء يحتكم إليه وأساس يستند إليه. فمثلا إذا كان الذي يقابلك رجل من أهل السنة فهنا المعيار الكتاب والسنة، رجل من الرافضة فهنا لا يسلم بالسنة فيكون المعيار القرآن، رجل من النصارى لا يسلم لا بالقرآن ولا بالسنة، تحتكمون إلى العقل وغير ذلك. القاعدة الثالثة، الجدل معلق بوجود الحجة أو الشبهة، فإذا لم تكن حجة يستند إليها ولم تكن شبهة تفند فهنا يتوقف الجدل لا فائدة منه. القاعدة الرابعة، الاستدلال إنما يكون بالدليل المتفق عليه بين الخصمين، وهذا قريب من القاعدة الثانية. القاعدة الخامسة، الحق يقبل من أي جهة جاء، حتى لو كان هذا الشخص ضالا كافرا لكنه ذكر الحق فهنا يقبل منه. قل فأتوا بالتوراة، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه اتبعه كنتم صادقين. قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري صدقك وهو كذوب، ويقول علي اعرف الحق تعرف أهله. القاعدة السابعة، الحجج التي يذكرها أهل الجدل إما برهانية أو جدلية أو خطابية. البرهانية يقولونها هي الدليل اليقيني، الجدلية هو الدليل المسلم بين الناس لا يعترضون عليه، والخطابية هو الدليل المشتهر والظاهر، دليل مشتهر قد لا يكون، يعني ليس عليه دليل يقيني ذاتي، مثل أن هذه المزرعة لفلان، هم لم يقفوا على العقد ولا الشراء ولا البائع والمشتري ومتى اشتريت، لكنها مشتهر أن هذه المزرعة لفلان. إذن هذا معنى الحجة الخطابية. وهناك الحجة الشعرية وهي الكاذبة المموهة، هي التي تستعمل اللي فيها أسلوب مخادع، لكن في الحقيقة ليست صحيحة. القاعدة السابعة: المتمكن من مذهبه يخير خصمه بين السائل والمجيب. المتمكن من المذهب لا إشكال عنده أن يكون هو السائل أو هو المجيب، وأيهما أفضل، أن تكون سائلا أو تكون مجيبا؟ أن تكون سائلا، لأنه السائل مهمته الهدم يهدم، والمجيب مهمته البناء، وأيهما أصعب، البناء أم الهدم؟ الهدم أسهل، فأنت عليك أنك تطرح الأسئلة، فإذا خفت فكن سائلا لا تكن مجيبا. القاعدة الثامنة: إذا تحقق السؤال عن الماهية انبنى عليه الاستفهام عن الحجة. لا تشرع في المنع في منع حكم صاحبك قبل أن تستفهم مذهبه وتتضح من دعواه، كما مر معنا. القاعدة التاسعة: إذا كنت ناقلا فالصحة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وإن كنت مدعيا فالحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القاعدة العاشرة: حذف المقدمة راجع للتمويه أو الوضوح. يعني قد يكون المذهب مترتب، الدعوة مترتبة على مقدمات، لكن هذه المقدمات بعضها واضح، فلذلك لا يلزم ذكر كل المقدمات، لأن بعضها واضح، وهذا كثير في القرآن، القرآن لا يذكر كل المقدمات، مثل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه ليس فيه اختلاف، إذن هو من عند الله. هنا القرآن لم يذكر كامل هذه المقدمات لظهورها، لكن ربما يكون حذف بعض المقدمات للتمويه، فانتبه ودقق في المقدمات. مثال: بيت في حيكم سرق، فجاء شخص فقال: أنا رأيت فلانا يدور بسيارته الساعة الثالثة ليلا، فهو السارق. هذه المقدمة الأولى: رأيت فلانا يدور الساعة الثالثة. إذن من التمويه حذف بعض المقدمات، فيقول هذا القائل: قل رأيت فلانا يدور بسيارته في الساعة الثالثة ليلا فهو السارق. هنا حذف مقدمة، ولو أظهرها لتبين كذب دعواه. المقدمة الأولى: رأيت فلانا يدور في الليل، على فرض أن هذا الرجل ثقة فنسلم بها، نعم يدور في الليل. طيب، المقدمة التي حذفها: كل من يدور في الليل فهو سارق، إذن فلان سارق، فأخفى المقدمة الثانية ولم يظهرها، وهو يعرف لو أظهرها لانكشف بطلان دعواه ولما استقامت هذه الدعوة. إذن تنتبه، فبعض الدعاوي مرتبة على بعض المقدمات المخفية الغير صحيحة، يذكر قولا فتقول: وش دليلك على هذا؟ فيقول لك مثلا: قال الإمام تيمية كذا، أو قال الإمام أحمد كذا، أو الإمام مالك كذا، فيأتي بكلام له ثم يقول: إذن يعني هذا الفعل واجب. طيب، المقدمة الثانية: كل ما يقول الإمام تيمية فهو حجة. هل يقول بهذا؟ لا، لو قاله هنا لظهر، وذاك صحيح أنه سلم بأن الإمام ابن تيمية قال هذا القول، لكن هل كل ما يقوله الإمام تيمية هو حجة؟ لا. من القواعد: القاعدة الحادية عشرة: لا يستشهد على الصواب بخطأ الخصم. فلا تستشهد على صواب قولك بخطأ خصمك، قد يكون كلا القولين ليس صحيحا، فلا يلزم أن قول الخصم خطأ أن يكون قول من يقابله صوابا. وكأن هذا القائل كان يقول الدليل على صوابي، الدليل على صواب كلامي هو خطأ كلامك، وهذا لا يستقيم. القاعدة الأخيرة، يمكن إسقاط السؤال بالتسوية بين الحكمين، يعني لا يجيب المجيب وإنما يعطي سؤالا يقابل هذا السؤال، يعني تسقط السؤال بسؤال، وهو من ألطف أنواع المحاججة والمجادلة. مما يذكر في كتب التاريخ أن المقوقس، مقوقس الإسكندرانية، المقوقس في المقوقس على مقوقس النصراني في الإسكندرانية في الإسكندرية، قال لحاطب ابن أبي بلتعة وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر غزوة أحد وأنا نبي غلب، فقال له، يقول لحاطب: أنبي الله يغلب؟ كيف أن تدعي أن محمد نبي، أنبي الله يغلب؟ إيش قال له حاطب؟ قال له: أولد الله يقتل؟ أولد الله يصلب؟ هنا حاطب لا يسلم بأن عيسى ولد الله عز وجل، لكنه أراد أن يسقط سؤاله بسؤال مقابل يماثله. فلما قال هذا المقوقس أنبي الله يغلب، قال حاطب: أولد الله يصلب؟ يعني إن سلمت بهذا أو سلم بهذا، وهذا أشنع. ومما روي في هذا أن غيلان الدمشقي، وهو شيخ الجهم بن صفوان، قال لربيعة، ربيعة الرأي رحمه الله، وهو ينكر خلق الله لأفعال العباد، قال، يعني هنا هو من القدرية، هنا يثبت أن العبد يخلق فعل نفسه، قال: أيريد الله أن يعصى؟ يقول لربيعة غيلان: أيريد الله أن يعصى؟ فهو يعني يريد على جهة الاستنكار، كيف تثبت أن الله يريد أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أيريد الله أن يعصى قهرا؟ يعني أنت إذا لم تثبت الخلق الله عز وجل فكأنك تقول أن المخلوق يعصي الله قهرا. فهنا رد عليه بسؤال مقابل مماثل، مثل قول الرافضي في قول الله عز وجل على لسان محمد عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، قال: إن أبا بكر عاصي، ما دليلك؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن. فإما أن يكون النبي قد نهى عن طاعة أو قد نهى عن معصية. وهل ينهى النبي عن طاعة؟ لا، إذن ينهى عن معصية. فيقول له السني: قول الله عز وجل لموسى: لا تخف إنك أنت الأعلى. إما فيكون موسى عاصيا، لأن الله عز وجل إما أن يكون قد نهى عن طاعة وإما أن يكون قد نهى عن معصية. فهذه طريقة من طرائق الجدل، وهو إسقاط السؤال بسؤال، إسقاط السؤال بسؤال. أستعرض سريعا مسائل تتعلق بالجدل. الجدل فطرة واكتساب، جزء منه فطرة، ولذلك قد تجد بعض الناس لم يقرأ كتابا في الجدل لكن عنده أشياء، فهو قد فطر، والناس مواهب وقدرات، والله عز وجل قد يعطي فلانا ولا يعطي فلانا، ومنه جزء هو اكتساب. ولذلك إذا شعرت بنقص عندك فيما يتعلق بالجدل فحاول أن تكتسب هذه المادة الجدلية من خلال قراءة في كتب الجدل، من خلال القراءة في كتب المناظرات وما حكي، من خلال مصاحبة من هم متمكنون بالجدل ومجادلتهم. فيأتي الجدل، مادة الجدل تكتسب من خلال الممارسة والتمرين عليها. المسألة الثانية: اللغة سبب في قوة المناظرة، فكلما كانت لغة المجادل قوية وبليغة كلما قويت مجادلته. ولذلك قد يكون قوي اللغة يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهنا إذا واجهت رجلا بليغا وأظهر أدلة وكلاما وزخرفه ودعمه ببلاغة وأدب قد لا تستطيعه، فما هو موقفك وكيف الطريقة لإفحامه؟ يقول ابن عقيل رحمه الله: الطريقة هو أن تعيد دليله بعبارة أخرى. هو يقول دليل، الدليل في ذاته ضعيف، لكنه يستعمل الأدب في تقوية هذا الدليل. فكيف أنت الآن تكتشف وتكشف لغيرك من السامعين أن دليله ضعيف؟ تأتي بدليله وتعيده في بعبارة أخرى حتى يظهر ضعف هذا الدليل. من المسائل النظر في العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويقويه على العلم. ولذلك الإمام تيمية يذكر عن كثير من علماء أهل السنة أنهم يحبذون تعلم الجبر والمعادلة والحساب والفرائض والوصايا لأجل فتق الأذهان. والرياضة ثلاثة أنواع: رياضة الأذهان، ورياضة الأبدان، ورياضة القلوب. وأشد أنواع الكسل ليس هو الكسل البدني، وإنما الكسل الذهني، الكسل العقلي. بعض الناس مستعد أن يهدم جدارا لكنه ليس على استعداد أن يحل مسألة الرياضية، فعنده كسل ذهني، وهذا هو أشد أنواع الكسل، الكسل الذهني. وهو معالجة الكسل الذهني لا يأتي سريعا، لا بد من مرانه، فيحتاج. وطالب العلم حتى لو كان قويا وأعطاه الله عز وجل قدرة جدلية وذهنية وعقلية لكنه لم يفعلها ولم يستثمرها، هنا تموت هذه القدرة الجدلية. بخلاف شخص آخر ليس عنده قدرة لكنه بدأ يمرن عقله ويأخذ عقول غيره، وهنا يلاقح. لذلك يقال: خالط الألباء، يعني العقلاء، فإن العقول تنكح العقول، تغذي العقول. وهنا أوصي بقراءة كتب الأئمة الذين اعتنوا بهذه الطريقة، بالطريقة الجدلية، فتستفيد منهم. ومن أشهرهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة والأم، وطريقة غريبة الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة والأم وغيره من الكتب. الشافعي يتخيل رجل أمامه ثم يبدأ يحاوره: وقلت له كذا، وقال لي كذا، وذكر لي دليل كذا، فاعترضت عليه بكذا، وأوردت عليه دليل، وقلت له. وكأنك أمام مشهد بين شخصين يتجادلان في مسألة من المسائل. فكتب الشافعي تعطيك قدرة جدلية، وكذلك الكتب التي جمعت المناظرات، ومخالطة، كما قلت، مخالطة من اعتني بهذا. ولذلك يقول محمد بن الحكم تلميذ الشافعي، يقول محمد بن الحكم: يقول لولا الشافعي ما استطعت أن أرد على أحد، فمحمد بن الحكم اكتسب من الشافعي القدرة على الجدل. من المسائل: اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. فكلما ثبت الإنسان في اعتقاده وترسخ عنده، قد كانت عنده القدرة على تصحيحه والدفاع عنه. من المسائل: لا تلازم بين الدراية في العلم والمكنة في المناظرة. قد يكون الإنسان عنده علم لكنه ليس عنده قدرة على المناظرة على هذا العلم. ولذلك يذكر الإمام تيمية أن العلماء أنواع وأصناف. بعضهم يعرف المسألة بدليلها، لكن لو أن أحدا أورد عليه شبهة تعلق بدليله ما استطاع أن يدفع هذه الشبهة. وبعضهم يعرف الحق بدليله ويدفع الشبهة عنه، لكن لو أورد عليه دليل آخر قد يكون ضعيفا لا يستطيع أن يرد هذا الدليل الذي أورد عليه. فالناس طبقات. ولذلك يذكر عن القاضي عبد الجبار المعتزلي أنه إذا ألف أتقن في التأليف، فإذا دعي إلى مناظرة أمر تلميذه أبا الحسن الأشعري لما كان معتزلي، أبو الحسن أمر تلميذه أن ينوب عنه في المناظرة، لأنه يعرف أنه إذا دخل في المناظرة خصم. وذلك يقول الله عز وجل لما قصة الرجلين اللذين دخل على داود، قال أحدهما وعزني في الخطاب مع أنه صاحب الحق، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم حديث أم سلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول بعضكم ألحن بالحجة من بعض، أقوى بالحجة، ومع أن لكن قد يكون باطل، قد يكون بالباطل. المناظرة في الشرع هي جزء من الدعوة، ولذلك لابد إذا نظرت أحدا في المسائل الشرعية لابد أن تستحضر هذا المعنى العظيم وهو الدعوة، فأنت تدعو الناس إلى ما تقول، فلذلك تستحضر آداب المناظرة وتتلطف في الكلام، فتختار الكلمات اللينة العذبة التي لا تنفر. فالناس قد لا يقبلون الحق حتى لو كان حقا إذا جاءهم بألفاظ غليظة، فلا تقول مثلا كلامك هذا باطل، هذا منقوض عليك، أنت مضطرب، وغير ذلك من العبارات، فتستحضر الكلمات التي لا تدفع المقابل وترده عن قبول الحق. ولذلك يقول الإمام تيمية أن المجادلة هي بمنزلة دفع الصائل، والأصل هي الحكمة والموعظة. وإذاك يقول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي أحسن، يعني اختار التي هي أحسن. فالمجادلة يقول هي من باب دفع الصائل. جاءت الإقامة، طيب نكمل بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بمسائل متعلقة بالجدل. وقد جرى ذكر مسألة أن المناظرة في المسائل الشرعية هي دعوة إليها، فلذلك لابد أن تستحضر آداب الدعوة وما يتعلق بها. ومن المسائل المتعلقة بالجدل هو أن المناظرة إما لأجل الإفحام أو لأجل الإقناع، فهي للإقناع إن كان المناظر يطلب الحق، وهي لأجل الإفحام إذا كان المناظر المقابل يريد أن يموه ويشاغب ويشكك الناس في الحق، فهنا ينبري من يفحمه ويوقفه. من المسائل أنه إذا تكافأ الخصمان ثم على أحدهما على الآخر فهذا دليل على قوة المذهب، فإذا كانت هناك مكافأة بين خصمين ثم تناظرا فأفحم أحدهما الآخر أو ألزم أحدهما الآخر فهذا دليل على قوة مذهبه. ولكن هنا المكافأة بينهما تكافؤ لابد أن يكون في العلم ويكون في طريقة الجدل، فإن أحدهما قد يكون أعلم من الآخر لكن قد لا تكون عنده مكنة في العلم في طريقة الجدال، فلذلك قد لا يستطيع أن يوصل الحق الذي معه. ومما ذكروا أن هارون الرشيد أرسل له ملك الهند فقال ابعث لنا من يناظر حتى نتبعكم أو تتبعونا، فبعث إليه الحسن بن زياد اللؤلؤي وهو من فقهاء الحنفية، من فقهاء الكبار من الحنفية، فذهب إليهم فجعلوا يسألونه، فكلما سألوه سؤالا قال قال الله عز وجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو حنيفة، فجعلوا يضحكون. فوصل الخبر إلى هارون الرشيد فغضب غضبا شديدا، ثم أشير إليه إلى رجل آخر هو من المعتزلة لكنه عنده قوة في المحاجة فأرسله إليهم. من المسائل هو أن أنه لا يستعجل في نسبة القول للقائل في مقام المناظرة. مقام المناظرات قد يقول القائل، قد يقول المناظر كلاما لكنه لا يقصد هذا الكلام، لكنه في مواطن المحاجة والمناظرة والمجادلة يقول هذا الكلام إما من أجل الإفحام، إفحام الشخص الآخر، كما مر معنا من حاطب رضي الله عنه لما قال له المقوقس أنبي الله يغلب، قال أولد الله يصلب، وهو لا يعترف بهذا. وقد أيضا من باب المدافعة يقول كلاما فلا يتبينه تبينا دقيقا، فلذلك لا ينسب القول إليه إذا قاله في مقام المناظرة والمجادلة. ومما ورد في هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى تناظر هو ومحمد بن الحسن في مسألة رد اليمين على المدعي، والأصل أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه، فقال له محمد بن الحسن ما دليلك على ذلك؟ قال قصة محيصة، حويصة ومحيصة، حديث سهل بن سعد البخاري ومسلم عندما رد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على اليهود، فقال كلمة محمد بن الحسن فقال أراد أن يستبين النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أو كذا، فقال الشافعي يا أمير المؤمنين اسمعه واشهد عليه أنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستبين من اليهود أو يستعلم منهم أو يأخذ العلم منهم. فقال الرشيد تدعي هذا يا ابن الحسن؟ علي بالسيف والنطع. قال الشافعي فلما رأيت جده في هذا قلت يا أمير المؤمنين هون عليك، فإن الرجل في مقام المناظرة قد يقول ما لا يقصد، قد يقول ما لا يقصد. من المسائل المتعلقة بالجدل أن بعض المذاهب بعض الأقوال لا تستحق المجادلة عليها، يعني ذكرها فقط يغني عن المجادلة فيها وذكر الأدلة التي تعارضها، فليس كل قول يجادل فيه ويناظر عليه. بعض الأقوال إذا جادلت فيها أشهرتها وربما قويتها، فيكفي ذكرها عن ذكر الأدلة التي تسقطها وتضعفها. وذلك ابن القيم كثيرا يعني ما يذكر بعض الأقوال ويقول ذكره يغني عن ذكر الأدلة التي تدل على بطلانه. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم جاء إلى علي وفاطمة فطرق عليهم الباب في الليل، فخرج علي فقال ألا تصليان، يعني في هذه الساعة ألا تقومان الليل، ألا تصليان؟ فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، فإذا أراد أن يقيمنا أقامنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما ناقشه في هذا، يعني وهل هذا جواب مطابق لهذا السؤال ألا تصليان فيقول علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله؟ قال علي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الجواب، إنه ليس هذا جواب مطابقا ولا يستحق يعني أن يجاب عليه. من المسائل المتعلقة بالجدل وأنه من طرق إفحام الخصم وبيان ضعف مذهبه وقوله سماع كلامه إلى آخره، فلا تستعجل في الرد إلا بعد أن تسمع كلامه. فرب ولذلك الحصيف من المجادلين ينتظر الفرصة وينتهز فيستمع إلى قول الخصم ويتركه، فربما قال كلاما لم يقله في الأول في أول كلامه، فيكون هو موطن الضعف وهي الضربة القاضية عليه. فلا تستعجل في مسألة الرد على الخصم حتى ينتهي من كلامه. من المسائل أن المجادلة طريق من طرق العلم، ولذلك يقول الميموني كان الإمام أحمد يقول لي لا تكتب عني، تعال نتجادل. فالإمام أحمد كان يريد أن يجادل يعني طلابه حتى يستبين في من المسائل أيضا يبينها لغيره من طلابه، فلذلك كان يقول للميموني لا تكتب، تعال حتى نتجادل. هناك أساليب حجاجية جدلية وردت في القرآن وهي كثيرة جدا، وقد ذكرت في الأول أن الطوفي رحمه الله تعالى في كتابه علم الجدل في علم الجدل قد ذكر كثيرا منها، والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين يعني أشار إلى شيء منها. أذكر موطن واحد هنا وقد يرد عليه إشكال. نحن مر معنا أن من أنواع الانقطاع الحيدة، معنى الحيدة الانتقال، فدليل الانقطاع خصمك أنه ينتقل فيرد عليه دليل فينتقل إلى دليل آخر. قال الله عز وجل لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الآن إبراهيم انتقل، ما توقف مع الدليل الأول ونظر يعني هل هو باطل أو صحيح، وإنما انتقل إلى دليل آخر. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما الجواب على هذا؟ اختلف العلماء في الجواب. هذه الآن مناظرة بين النمرود وبين إبراهيم عليه السلام، والآن إبراهيم انتقل من دليل إلى دليل آخر قبل أن يستتم الدليل الأول. العلماء اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول هو أن إبراهيم شعر بمشاغبة النمرود لأن رده ليس ردا صحيحا، أنا أذكر لك الموت والحياة الحقيقية، الله عز وجل يميت ويحيي حياة حقيقية، وأنت تقول أحيي وميت غير مطابق لما أقوله. أنت طريقة إحيائك وإماتتك قال يأتي برجلين حكم عليهما بالقتل فيأمر بأحدهما فينفذ فيه فيقتل ويأمر بالآخر لا ينفذ فيه فلا يقتل، فهذا حقيقة الإماتة والإحياء عنده، وهذا ليس صحيحا. فلما شعر إبراهيم بمشاغبة النمرود وتشويشه على هذا الدليل انتقل إلى دليل آخر لا يمكن أن يشاغب فيه النمرود، فلذلك قال العلماء هنا يجوز الانتقال في حال المشاغبة. والقول الثاني ذكره ابن القيم قال لم ينتقل إبراهيم من دليل إلى دليل، وإنما أمر النمرود بطرد العلة في المعلولات. كيف؟ كما مر معنا أنه مما يلزم في الدليل طرد العلة في المعلولات، ذكر له الإحياء والإماتة، أنا أحيي وأميت يعني عندي القدرة. لما ذكر له إبراهيم أن الله عنده القدرة على الإحياء والإماتة هو ذكر أن عنده القدرة على الإحياء والإماتة. طيب عندك القدرة على الإحياء والإماتة في هذا الموطن، اطرده في المواطن الأخرى وهي القدرة على إخراج الشمس من المغرب كما يخرجها الله بقدرته من المشرق. هنا لم يستطع أن يطرد العلة في مواطنها فلذلك بطل دليله. فيقول ابن القيم إنه لم ينتقل من دليل إلى دليل، وإنما طالبه بطرد العلة في المعلولات. هنا فيما يتعلق بأداب الجدل، أداب الجدل كثيرة جدا، استعرض شيئا منها. من الآداب أن المجادل لابد أن يستحضر إظهار الحق في المجادلة، لا إظهار علمه وتميزه على غيره. وقد أشرنا إلى قول ابن تيمية أن المناظرة المذمومة نوعان، منها أن يكون عنده العلم لكنه يريد أن يظهر علمه عند المناظرة. من الآداب مقاسمة الكلام عن طريق المناوبة لا المناهبة، والمقاطعة والمصادرة. الثالث من الآداب عدم الدخول في المناظرة مع قصور العلم وضعفه، سواء كنت أنت الأعلم أو أنت الأضعف في العلم، فإن كنت ضعيفا ودخلت في المناظرة فأنت أوردت نفسك المهانة، ليس عندك علم قوي تجادل فيه فتصل إلى إهانة نفسك، فلذلك لا يحسن هنا الدخول. وإن كنت أنت الأعلم وقابلت رجلا ضعيفا في العلم فهذا لا يعد انتصارا حقيقيا عندما تنتصر على شخص ليس عنده علم. من الآداب تجنب المناظرة في مجالس الخوف والغضب والحيف والجهل، فلا تناظر في مجلس تخاف فيه، لأن الخوف يفقد العقل، والعقل هو الذي يمدك بالجدل، فإذا انقطع العقل هنا انقطعت مادة الجدل. وكذلك الخائف يحتاط إلى نفسه أشد من احتياطه إلى قوله، ففي مواطن الجدل إذا بدأ يجادل هل يدافع عن كلامه دفاعا قويا؟ لا، نفسه أهم عليه من قوله، فلذلك يراعي السلطان، يراعي الظالم هذا الذي، فلذلك قد يقول قولا لا يعتقده، وقد يقول دليلا لا يقر به، فلذلك لا يصح هنا أن تقابل شخصا خائفا، أو مثلا ترى مجادلة بين طرفين والطرف الآخر لا يستطيع أن يقول الحق الذي عنده لأنه يخاف من شخص آخر، إذا قاله قتله أو ضربه أو سجنه، فهنا يتجنب الجدال في مواطن الخوف. من الآداب عدم مجادلة المجبول على المجادلة، بعض الناس مجبول على المجادلة، طبعه طبع مجادلة، إذا قلت لا قال نعم، وإذا قلت نعم قال لا. يذكر أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى يقول لا تجادل ولا تناظر لا تجادل من هو مصحوب على المجادلة، إن قلت لا قال نعم وإن قلت نعم قال لا. قل فهذا مثله مثل الحمار، إن قربته ابتعد وإن أبعدته قرب، فحقك أن تستفيد منه وتستمتع به ولا تجادله. من الآداب عدم استعمال الحيل في المجادلة، والحيل يعني أشياء أنواع كثيرة ذكرها العلماء، منها استخدام الأساليب الوعرة، تجادل بعض الناس وهذا يحدث كثيرا يعني في المجالس أو في الواتس أو غير ذلك، تجادله في مسائل ظاهرة فيأتي ويشقق الكلام ويختار العبارات ويوهمك، فهنا كأنه يحتال على تقوية الحق بهذه الكلمات الوعرة. أو مثلا من الحيل أنه يستعين بالحاضرين، تجادل شخص وتناقشه وهو يجادلك يلتفت إلى أصحابه أليس كذلك، فيشيرون إليه بنعم، وما الفائدة يعني من موافقة أصحابه لما يقوله؟ الحق يعرف بدليله ولا يعرف بالكثرة. من الآداب أنه لا بد من نصب محكم عند المناظرة، فإذا أردت أن تجادل أحدا فلا بد أن تضع أنت وإياه حكما حتى يقسم الوقت وينظر في المنتصر والمفحم والملزم وغير ذلك. طيب، أنتقل بعد ذلك إلى قوادح الاستدلال. ما هي قوادح الاستدلال؟ عندنا لفظة قوادح وعندنا لفظة الاستدلال. القوادح جمع قادح، وهو الذي يقدح في الشيء فيسقطه ويضعفه فلا يكون صحيحا. والاستدلال هو طلب الدليل، يعني عندنا دليل وعندنا استدلال، فالاستدلال هو طلب الدليل. والدليل هنا قد يكون دليلا نقليا وقد يكون دليلا عقليا، إلا أن الأصوليين يذكرون أن الاستدلال يتعلق بغير الأدلة النقلية، فيقولون هو غير الكتاب والسنة والإجماع. ومما يذكرونه دليل التلازم، أنه إذا ثبت شيء ثبت لازمه. ومنه مثلا القياس المنطقي البرهاني الاقتراني والمبني على مقدمات ثم نتيجة، ومنه قياس العكس، ومنه قياس الأولى، قياس دليل الاستصحاب وغير ذلك. هذا يسمونه الاستدلال. في ما هو معروض أمامكم هو خليط من أدلة تتعلق، أدلة نقلية وأدلة عقلية. يخطئ بعض طلاب العلم في استعماله، يعني يستعمل بعض الأدلة بطريقة خاطئة. والقوادح كثيرة جدا، منها قوادح تتعلق بأبواب أصول الفقه، قوادح مثلا نقول قوادح أدلة السنة، قوادح أدلة القرآن، يعني قادح هنا في طريقة استعمال الدليل. ومنها قوادح أدلة الإجماع، قوادح القياس وغير ذلك. ومنها الأدلة التفصيلية، وأشرت قبل قليل إلى أن الباجي رحمه الله في كتابه المنهاج في طرق الحجاج يذكر قوادح كثيرة تتعلق بالأدلة التفصيلية على المسائل الفقهية، وكذلك ابن عقيل وغيره. فمن أراد أن يتوسع فيرجع إلى هذه الكتب، ولكن هنا يعني جمعت جمعا عشوائيا، هي أمثلة لطرق خاطئة يعني مر علي أكثرها فيما يتعلق باستعمال الأدلة. والأدلة النقلية والأدلة العقلية كلها أدلة صحيحة يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. ولذلك يقول الإمام تيمية: كثير من الناس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجرد خبر الرسول وهو اصطلاح قاصر. فالكتاب والسنة أثبت الأدلة العقلية، فإذا كان الدليل العقلي صحيحا فإنه يعطي نتيجة صحيحة. طيب، من الاستدلالات الخاطئة عدم طرد العلة في المعلولات، وهذا مر معنا. فهنا الذي لا يطرد إما أن يقع في التناقض والاضطراب أو في التحكم. مثال هذا يعني ما يذكره كثير من الأصوليين، أن الفعل إذا وقع بيانا لقول مجمل فإنه يأخذ حكم القول المجمل. الفعل إذا وقع بيانا لقول مجمل، وهذا القول أمر، فيكون الفعل يفيد الأمر. طبعا مستقر عند الأصوليين أن الفعل النبوي يفيد الوجوب والاستحباب، الاستحباب. طيب، إذا كان هذا الفعل وقع بيانا لقول فيه أمر وهذا القول مجمل، يقولون الفعل يكون أمرا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، هذا أمر ولكنه مجمل. ما الذي بين هذا المجمل؟ الفعل النبوي. إذن القاعدة هنا أن الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يكون واجبا. قول النبي عليه، هذا حديث جابر عند مسلم، حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر لكنه مجمل، فبيانه بالأفعال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء فقيه وقال مثلا استدل قال بأن هذا الفعل الذي وقع في الحج هذا واجب، ما الدليل؟ قال الدليل، قلنا نقول له هذا فعل والفعل يدل على استحباب، قال هذا الفعل وقع بيانا لقول مجمل، وهذا القول واجب يعني مأمور به، فيكون الفعل واجبا. نقول هنا لابد أن تلتزم فتقول كل أفعال النبي التي وقعت في الحج مأمور بها، وكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وقعت في الصلاة مأمور بها. فإما أن تتناقض، مرة توجب ومرة تستحب، أو تتحكم، يصير عندك تحكم، مرة يعني يعني يعني جعلت هذا واجب وهذا مستحب تحكما من عندك وليس مبنيا على دليل. فهذه من الاستدلالات الخاطئة. من الاستدلالات الخاطئة تفسير المصطلح الشرعي بالمصطلح الفقهي أو الأصولي. يرد في الكتاب والسنة مصطلحات لها معاني خاصة، وعند الفقهاء لها معاني مغايرة، وكذلك الأصوليين. فمثلا قول النبي عليه السلام في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هنا لا يصح تفسير الواجب بما فسر به الأصوليون، وهو أنه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. فننظر هنا في لفظة هذا الواجب، اللفظة هذه اللفظة النبوية، هل هو فعلا ما ذكره الأصوليون، أو نرجع إلى الدلالة اللغوية، أو ننظر لشواهد في الكتاب والسنة. إذن القاعدة هنا أنه لا يفسر المصطلح الشرعي بالمصطلح الفقهي، وهذا مثال يعني مثال توضيحي، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، الشاهد أنه نوضح فقط. من الاستدلال الخاطئ الاحتكام إلى قواعد خلافية أو قواعد مذهبية أو قواعد غير صحيحة. بعض طلبة العلم تناقشه في مسألة فيحتج عليك بقاعدة، أصلا هذه القاعدة لم يتفق عليها، هي مختلف فيها، فأنت رددتني من خلاف إلى خلاف. أو تكون هذه القاعدة مذهبية، هي مستقرة في مذهبه أو درسها وأخذها، فتبقى هذه القاعدة ليست حجة لأنها ليس مجمعا عليها أو غير صحيحة. تذكر له مسألة تقيس مثلا في باب العبادات في الصلاة مثلا تجري قياسا، فيقول لك لا ليس صحيحا، لماذا؟ لا قياس في العبادات. من وين أتيت بهذه القاعدة لا قياس في العبادات؟ وهل هذه القاعدة صحيحة؟ وهل هي مستقرة؟ وهل عليها دليل؟ وهل مسلم بها؟ إذن تنتبه، يعني بعض القواعد التي يستند إليها قد تكون هي قواعد خلافية، فلا ينتقل من خلاف إلى خلاف. يعني مثلا الأشاعرة مثلا لما ينكرون بعض الصفات، لماذا؟ لأنه لا يثبت لله الجسم. ينكرون الحكمة، لماذا؟ لأنه لا يثبت لله الغرض، لأنك يعني إذا أثبت الحكمة أثبت الغرض. طيب الغرض، إثبات الغرض هذا يعني هل هو نفيه عن الله عز وجل، هل مسلم به، هل هناك دليل عليه؟ فلا بد أن نستوضح من هذا الغرض الذي قد نفي. من الأمثلة الاحتجاج بالتعاريف على المسائل. التعاريف هي مقربة للعلم ومقربة للمسائل، لكنه لا يحتج بها. يعني إذا تحاورت أنا وإياك في مسألة فلا يصح هنا أن أقول لا تصح هذه المسألة أو هذه المسألة باطلة، لأن الفقهاء ذكروا أن تعريف الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منه، فكل مسألة عارضت التعريف فأنا أبطل هذه المسألة. لا يصح هنا أن تحتج بالتعاريف على المسائل، فتصحح المسائل وتبطل المسائل بناء على التعاريف. من الاستدلالات الخاطئة الاحتكام إلى قاعدة عامة بناء على استقراء ناقص. فبعض طلبة العلم يقعد قاعدة عامة وهو لم يستقر استقراء أغلبيا أو كاملا، وإنما هو استقراء ناقص. مثلا يقول لك ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. طيب لما؟ طيب هذه قاعدة، القاعدة هنا لابد أن ينشأ لها دليل خاص من الكتاب والسنة، أو هنا ينظر إلى استقراء النصوص وفعلا يكون هنا ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، فهذه تحتاج إلى استقراء. فقد يأتي لك بدليل دليلين أنه فعلا ثبت أنه ما ثبت أنه صح ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، لكن لا يلزم من هذا صحة هذه القاعدة بحيث نجريها في كل مسألة وقع الخلاف فيها. من الأسئلات الخاطئة نقض القاعدة الاستقرائية الثابتة بدليل جزئي أو فرع جزئي. فالقاعدة الثابتة بأدلة كثيرة لا يصح نقضها بالدليل الجزئي، فهذا الدليل الجزئي إن قلنا بصحته وصراحته فإن هذه القاعدة قد اعتمدت على أدلة كثيرة، فالأدلة المتكاثرة أقوى عندنا من الدليل الواحد، فلا تنقض الكليات بالجزئيات. وهذا كثيرا ما يقرره الشاطبي رحمه الله تعالى، أن الكليات لا تنقض بالجزئيات. هذه القضية الجزئية قد يكون لها يعني عدة احتمالات. قرر مثلا عدم كشف وجه المرأة في أدلة كثيرة، أنا أضرب كمثال. فيأتي مثلا من يقول من يحتج مثلا بحديث ابن عباس فقامت امرأة سفعاء الخدين، لا تنقض الأدلة أو الأحكام التي ثبتت بأدلة استقرائية كثيرة تنقض بدليل واحد قد يرد عليه عدة احتمالات. من الأدلة من الاستدلالات الخاطئة إبطال الحكم لبطلان العلة مع وجود علة أخرى، فلا ينتبه طالب العلم. عندنا مثلا مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، كثيرا ما تستعرض هذه المسألة فيأتي دليل أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار، وهذا ثابت، قال توضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ هذا. فيأتي من يستدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل أنه منسوخ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. هذه علته، يعني كان علة الوضوء مس النار، هذه علة. فيقول لك بما أنه نسخت هذه العلة إذن لا وضوء من أكل لحم الإبل. يقول ابن تيمية وإن نسخت هذه العلة إلا أن هناك علة أخرى وهي علة أكل لحم الإبل. إذن علة أكل لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل كان له علتان. العلة الأولى مس النار، والعلة الثانية أنه لحم إبل. فلا يلزم من نسخ الأولى أن يبطل الحكم، فتبقى العلة الثانية موجودة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا، لما سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا من لحوم الإبل، والسؤال معاد من الجواب. مثل من يحلق شعره قزعا فتأتي وتنصحه يقول لك العلماء كرهوا القزع. طبعا حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وجماهير أهل العلم على أن النهي هنا الكراهة، فيقول هو على الكراهة فهنا أبطل التحريم، لكنه لم يتفطن إلى علة أخرى موجودة في هذا القزع وهو التشبه بالكفار، فهو يكون قد يعني قص شعره فوقع في القزع من جهة، وأيضا هو تشبه بالكفار من جهة أخرى. وقد يكون أيضا يقول لك لا أنا ما تشبهت بالكفار، فتكون في علة ثالثة وهي الشهرة، أراد أن يشتهر بين الناس. فهي وإن بطلت مثلا العلة الأولى علة التحريم والعلة الثانية علة التشبه، فقد تكون هناك علة ثالثة وهي علة الشهرة. من الاستدلالات الخاطئة الاستدلال بنفس الدعوة، وهذه تسمى عند الجدليين المصادرة، فيدعي دعوة ثم تطالبه بالدليل فيستدل بنفس الدعوة. يعني مثال، لو تجادلت أنت وشخص ينكر الإجماع، يقول لك الإجماع ليس حجة، هل يصح أن تستدل له بالإجماع على ثبوت الإجماع؟ فتقول الدليل على حجية الإجماع هو الإجماع، هذا تسمى مصادرة. لا تستدل له بهذه الطريقة، ابحث له عن أدلة أخرى. فأنت قد استدللت بنفس الدعوة، عندما تقول الإجماع حجة دليلي هو الإجماع على أن الإجماع حجة. من الاستدلالات الخاطئة الاحتجاج بعدم المعرفة بالمخالف، فتناقش بعض طلبة العلم فيقول لا أعرف مخالف في هذه المسألة، ثم ماذا إذا لم تعرف مخالف؟ يعني عدم علمك بالخلاف ليس هذا نفيا لوجود الخلاف، فالخلاف قد يكون موجودا لكن قصر علمك عن الوقوف عليه. منها الاحتجاج بالقاعدة دون استحضار شروطها، وهذه من أشكل ما يقع فيه كثير من طلاب العلم، تأتي يعرف قاعدة من القواعد الأصولية وهو لم يدرسها دراسة أصولية بحيث استحضر شروطها وموانع إعمالها فيستدل بها في كل موطن، وهذا غلط. فتناقش بعض طلبة العلم في مسألة من المسائل أو في دليل فيقول لك عدم النقل ليس نقل للعدم، مستمر القاعدة معه هذه، عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذه القاعدة صحيحة لكن لا يستدل بها في كل موطن، بل إن عدم النقل في بعض المواطن هو نقل للعدم. يعني بعض الوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقل في هذه الواقعة أشياء جزئية دقيقة عن النبي في هذه الواقعة، ولو وقع هذا الشيء الكبير الملفت للنظر لنقله الصحابة. فما تأتي لي تقول عدم النقل ليس نقل للعدم، فلماذا نقلوا إذن هذه الأشياء اليسيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نفرض مثلا وضع الخطوط، مثلا كمثال مثلا وضع الخطوط في الصلاة، تقولها يعني فيقول لك أنا يقول مثلا أحدهم للثاني لا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الآخر عدم النقل ليس نقلا للعدم، هذا لا يصح، هم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أشياء دقيقة جدا، فلو كان هذا موجودا لنقلوه. إذا ليس كل مسألة يستدل عليها بهذه القاعدة. أو مثلا إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا ليس صحيحا، أنه كل احتمال يبطل الاستدلال، بعض الاحتمالات ضعيفة جدا، ولو أبطلنا كل دليل لم يبقى باحتمال لم يبقى لنا دليل، كل دليل يرد عليه احتمال. يعني ليست الأدلة الشرعية على طريقة قول الله عز وجل فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، الأدلة متفاوتة، كل دليل يرد إليه احتمال، فعلى هذا ليس كل احتمال يبطل الاستدلال. من الاستدلالات الخاطئة الاستدلال بالدليل مع تعلق الواقعة بمناطات أخرى. تقع واقعة ويكون هناك دليل مباشر لها، لكن لا يصح تنزيل هذا الدليل على هذه الواقعة لأن لها مناطات أخرى. يعني أضرب لذلك مثال ولا يلزم أن أسلم بها ولا أسلم بها، لكن كمثال يوضح. يعني أن تقول بوجوب تغطية وجه المرأة، بوجوب تغطية وجه المرأة، وقعت واقعة في الغرب، امرأة للتو أسلمت، هل يصح تنزيل الدليل على هذه الواقعة؟ مثال آخر، يحرم مس المرأة الأجنبية، وقعت واقعة في الغرب، امرأة للتو أسلمت فأرادت أن تصافح هذا الذي قد دعاها إلى الإسلام. هذه المسألة لا ينظر إليها من جهة دليل واحد، وهي مسألة تحريم مس المرأة الأجنبية مثلا، أو مثلا وجوب تغطية المرأة، فلها مناطات أخرى، لها مناط ارتداد هذه المرأة عن الإسلام، تشويه صورة الإسلام وغير ذلك. إذن لابد في بعض الوقائع أن ينظر إلى المناطات المتعلقة بهذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بباب المعتقد والمسائل العقدية، فقد تكون لها عدة مناطات. فهي وإن يعني جاء دليل يحرم أو يمنع أو يوجب، إلا أن هناك مناطا آخر لابد أن يراعى في هذه المسألة. من الاستدلالات الخاطئة الاكتفاء باعتراض أحد الأئمة على بعض الأدلة. تناقش بعض طلبة العلم فتورد عليه دليل فيورد لك توجيه عالم من العلماء لهذا الدليل، وكأنه يقول خلاص لا تستدل بهذا الدليل. لا يلزم أن توجيه هذا العالم لهذا الدليل، لا يلزم أن أسلم به. يعني أضرب لذلك مثال فيما يتعلق بشرطان في بيع، يعني ورد خلاف طويل فيه وورد النهي عن ذلك، حديث عمرو بن شعيب عن جده عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فتناقش أنه يحرم مثلا ورود شرطين في بيع واحد في عقد واحد، فيقول لك لا، هذا المقصود به بيع العينة. لماذا؟ ابن القيم قال أن المقصود بهذا النهي هو بيع العينة. هو إن كان يعني صحيح مثلا هذا التوجيه، إلا أنه ينتبه هنا أنه ليس كل توجيه لدليل هنا يسلم به، ولا يلزمك يعني عندما يورد لك الخصم يعني توجيه عالم من العلماء لهذا الدليل أن تسلم به. أو مثلا تخاصم تناقش بعض الطلبة فتورد عليه دليل فيقول لا، هذا الدليل قال عنه الإمام تيمية ضعيف، دليل عقلي مثلا، لا نقول مثلا حديث باعتبار أنه وقف على سنده ونظر في رجاله، لا هذا الدليل ضعيف. طيب خلاص يعني سقط الدليل؟ لا، إسقاط الدليل بدليل يسقطه وليس بقول عالم يعني ذكر أنه ضعيف أو غير ذلك. من الاستدلالات الخاطئة التعليق الترجيحي بالاعتراض على جميع أدلة القول المرجوح. يعني بعض طلبة العلم لا يسلم بقولك إلا إذا أسقطت جميع الأدلة التي تعارضه. يعني قد يكون دليل ودليلين وثلاث أدلة تقوي هذا القول، لكن هناك دليل رابع يعارض. لا يلزم من اختيار القول الراجح إسقاط كل أدلة القول المرجوح، فالمسألة مسألة غلبة ظن، أيهما أقوى؟ هذا القول أو هذا القول. فإذا قوي هذا القول بنسبة دليلين بنسبة دليل واحد خلاص تقوي تأخذ به. فعندنا قولان، أحدهما عضده ثلاثة أدلة والثاني عضده دليل واحد، حتى لو كان الدليل صحيحا لهذا القول الثاني فهنا نأخذ بالقول الأول، ولا يلزم أن نسقط أو نبحث عن ما يسقط هذا الدليل. فالعبرة في العبرة بالترجيح، العبرة بغلبة الظن. ولذلك يقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قد يكون كلاهما حسن لكن أحدهما أحسن من الثاني. ومن الأخطاء الاحتجاج بدليل صحيح مع وجود دليل معارض أقوى منه، فتناقش بعضهم فيقول أن حجة هذا الدليل، تورد عليه دليلا أقوى منه وقد يسلم هو بقوة دليلك لكن يقول أنا عندي دليل، وهذا مرتبط بالذي قبلهم. فهنا العبرة بأقواهما ظنا وأقواهما رجحانا. من الأخطاء فيما يتعلق بالإجماع الاستناد إلى من يرى الإجماع بعد الخلاف أو عدم القدح في مخالفة الواحد. تناقش بعض طلبة العلم في مسألة فيورد لك إجماع نقله بعض العلماء، لكن تنتبه قد يكون هذا العالم لا يرى مخالفة الواحد تقدح في الإجماع، فيرى أن الإجماع صحيح حتى لو خالفه واحد أو اثنان. منهم على سبيل المثال الطبري رحمه الله، الطبري لا يرى مخالفة الواحد تقدح في الإجماع. ولذلك تنتبه إذا جاءت مسألة واحتج عليك أحد بالإجماع، من الذي نقل الإجماع؟ قال لك الطبري. تنتبه قد يكون الطبري يعلم بوجود المخالف لكنه لا يرى قدح الواحد والاثنين في الإجماع. وكذلك نقل ابن القيم ذكر أن ابن المنذر كذلك، أو مثلا يرى أن الإجماع بعد الخلاف إجماع، والمسألة خلافية، يعني إذا وقع خلاف بين الصحابة ثم أجمع التابعون على أحد القولين فهل اتفاقهم إجماع لا يجوز مخالفته، أو نقول أن المسألة خلافية باعتبار أن الصحابة قد خالفوا؟ هذا هو الصحيح. فبعض العلماء يرى أن الاتفاق بعد الاختلاف إجماع ثم يقول هذه المسألة بإجماع العلماء، فهنا تنظر، فقد يكون مذهبه يرى أن الاتفاق بعد الخلاف إجماع. ولذلك ابن القيم ناقش محمد بن نصر المروزي في كتابه أحكام الصلاة، ذكر المروزي رحمه الله مسألة من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا يقضيها. فالمروزي قال بإجماع العلماء أنه يقضيها. قال ابن القيم، والمروزي هنا عند ذكر الإجماع قد يكون يرى أن الاتفاق بعد الخلاف إجماع، أو لا يرى مخالفة الواحد إجماع، لا يرى مخالفة الواحد خلاف، لا يعتد بمخالفة الواحد، فلذلك ذكر الإجماع. وإلا فالمروزي نفسه رحمه الله ذكر قول الحسن البصري أنه لا يقضي، ثم ذكر بعد ذلك الإجماع على القضاء. فهنا تنتبه، فلا تحتج بإجماع المروزي. لماذا؟ لأنه لا يرى مخالفة الواحد، لا يعتد بمخالفة الواحد، والصحيح أنه يعتد بمخالفة الواحد، فالواحد عالم من العلماء. من القوادح الاستدلالية الملازمة بين الاعتراض على الحكم والدليل النصي الدال عليها، دل على هذا الحكم. يعني بعض الطلبة لا يقبل بالأدلة العامة، فعندما تثبت له حكما أو مسألة يطالبك بدليل خاص جزئي نصي على هذه المسألة، وإلا لم يسلم، وهذا ليس صحيحا، هذا ينبني على غلط سابق، وهو المطالبة بأن كل واقعة وكل مسألة لا بد أن يأتي دليل خاص لها، والشريعة ليس من مهمتها أن تتبع الوقائع وتذكر النصوص عليها، لا، هي تأتي بقواعد عامة وأصول كلية، مثل من تنصحه عن شرب الدخان فيقول عطن دليل على أن الدخان حرام. هذا سؤاله يدل على غلط سابق عنده، وأنه يريد أن كل شيء يقع في هذا الكون من المشروبات والمأكولات والمطعومات والملبوسات والمركوبات يأتي عليها دليل خاص، وهذا غلط وخطأ. الشريعة تأتي بالقواعد العامة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه دليل عام يكفي لهذه المسألة. من الأخطاء نسبة القول إلى العلماء في مقام الاحتجاج، وهو قول طائفة منهم، وهذا يعني أشرت له قبل قليل. تناقش بعض طلبة العلم فيقول لك كذا وكذا، ولذلك يقول الفقهاء، هو يقول ولذلك يقول الفقهاء كذا وكذا، ولذلك يقول العلماء. تستفصل منه من هم الفقهاء هؤلاء، فتبين لك أن الفقهاء هو قول البهوتي في الروض المرضع، أو الحجاوي في زاد المستقنع، ثم ماذا إذا قال؟ فهذا نوع من التدليس، هو ما يريد أن يقول ولذلك قال بعض الفقهاء، لا، يقول لك ولذلك يقول الفقهاء ولذلك يقول العلماء. كلامك هذا إجماع ولا خلاف؟ المسألة إجماعية أنا أسلم به، مسألة خلافية مذهبية لا يلزمني، فلا تحتج علي بقول بعض الفقهاء وبعض العلماء، فإما أن تثبت الإجماع وإلا لا تورد قول بعض الفقهاء، فلا حاجة لي به، لأنك أنت تلزمني به ولا يلزمني هذا القول. من الأخطاء الاستدلالية الاحتجاج بعدم المخالف، والمسألة ليس لها وجود ظاهر في كتب أهل العلم. بعض طلبة العلم يقول لك يعني هذه المسألة لم يخالف فيها أحد، يعني مثلا المسألة ذكرها بعض المتأخرين، لماذا؟ لأنها ليست مسألة مشهورة، فلذلك الأئمة من الفقهاء لم يذكروها في كتبهم، لكن بعض المتأخرين ذكرها. نمثل بمثال، يعني مثلا البهوتي رحمه الله ذكرها في كشاف القناع، ذكر هذه المسألة ولم يشتهر القول الثاني ولم يعرف، فتناقشه ولا تسلم مثلا بقول البهوتي، فيقول لك يا أخي القول الذي تذكره هذا لم يقله أحد من الفقهاء. الاستدلال هذا خطأ، والاحتجاج هذا خطأ. لماذا؟ لأنه أصلا المسألة هذه ليست مشهورة عند الفقهاء سابقا، وكلهم متتابعون على التنصيص على هذا القول الذي ذكره البهوتي، حتى تقول لي أنه قولك هذا لم يقله أحد. يعني أذكر بعض المشايخ في مسألة إذا دخل الرجل إلى المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل معه في الصلاة أو ينتظر جماعة أخرى؟ فهو ينكر على من يقول بانتظار الجماعة الثانية، ويقول أن هذا قول لم يقله الفقهاء، لم يذكره أحد من العلماء والفقهاء، على التسليم بهذا. أصلا هذه المسألة إنما أغرضها المتأخرون في مسألة هل ينتظر أو لا ينتظر، يعني بعض المتأخرين بعض الفقهاء، فلا يصح هنا أن نقول أن المسألة اتفاقية، المسألة إجماعية، وهي مسألة لم يذكرها إلا بعض الفقهاء وليس كل الفقهاء. يعني هل توارد الأئمة والعلماء والفقهاء على التنصيص على هذا القول وأنه يدخل معهم ولا ينتظر جماعة أخرى، أو أن بعض المتأخرين ذكر هذا القول ولم يذكر القول الثاني، فقلت هنا لم يقل أحد بهذا القول، أو لم يسبق مثلا هذا العالم لم يسبقه أحد بهذا القول. من القوادح الاستدلالية الاحتجاج بقول لبعض العلماء لأجل ترجيح قول آخر هو أخف أو أشد منه. أستعرض الآن واقعة وقعت، اختلف اثنان من طلبة العلم في مسألة الجمع بين الصلاتين، هل يلزم الموالاة بينهما أو لا يلزم. يعني كانوا هم، هذه مسألة واقعية، كانوا في منى وقد صلوا الظهر ثم اختلفوا هل يذهبون إلى الرمي أو لا يذهبون، فقال بعضهم إن ذهبنا إلى الرمي لم ندرك صلاة العصر، انشغلنا بالرمي وما استطعنا أن نرجع إلى المخيم فنصلي العصر في وقتها. فقال البعض إذن الآن نصلي العصر، وهم ما زالوا في وقت الظهر. فرد أحدهم وقال لا، هنا لابد من الموالاة بين الصلاتين، بين صلاة الظهر، إذا أردنا أن نجمع فلابد أن نوالي، ونحن قبل قليل صلينا الظهر والآن جلسنا وتناقشنا فانقطعت الموالاة. فتناقش اثنان منهم هل تجب الموالاة أو لا تجب بين الصلاتين. فقال الأول هنا لا تجب الموالاة، لا دليل عليها، لا دليل على اشتراط الموالاة بين الصلاتين، فيجوز أن توقع صلاة الظهر في أول وقت الظهر وصلاة العصر في وسط وقت صلاة الظهر، باعتبار أن الوقت واحد من أول الظهر إلى آخر وقت العصر. قال الثاني لا، يعني أنت الآن تعارض في مسألة الموالاة والعلماء قد اختلفوا في اشتراط النية عند الصلاة الأولى، فبعض الفقهاء قال لا يصح الجمع بين الصلاتين إلا إذا نوى الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى. يعني العلماء مختلفين بالنية، بنية الجمع بين الصلاتين، وأنت الآن لا تشترط الموالاة، كيف لك هذا؟ ها، من ترجحون؟ وهل يصح هذا الاستدلال؟ مسألة أخرى، جرى خلاف بين رجلين وهذه واقعة في مسألة مرق لحم الإبل، مرق لحم الإبل، فقال أحدهم ينقض الوضوء مرق لحم الإبل، قال الثاني لا ينقض الوضوء. العلماء، جمهور العلماء، ورواية عن أحمد عن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأنت الآن تقول مرق الإبل ينقض الوضوء، كيف لك هذا؟ هل يصح الاستدلال بهذه الطريقة؟ لا يصح. أنت في الحقيقة احتججت بقول، ثم ماذا إذا اختلفوا في النية في مسألة الموالاة؟ اختلفوا هل تشترط النية عند الجمع أو لا تشترط؟ يعني تحتج علي بقول لا يصح. ثم ماذا إذا اختلفوا في لحم الإبل؟ أنا أقول مثلا أن مرق الإبل، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء، تقول لا العلماء مختلفين في اللحم فأنت تثبت نقض الوضوء في المرق، ثم ماذا إذا اختلفوا؟ أنا أقرر أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وكذلك أقرر أن مرق الإبل ينقض الوضوء، فلا يصح يعني الاحتجاج بهذه الطريقة. فهذه يلجأ إليها بعض طلبة العلم فينتبه إليها الطالب هنا، لا تقبل الاحتجاج بقول إلا إذا كان إجماعا. أختم ببعض القوادح، من القوادح أن يكون المدلول أوسع من الدليل، أن يكون المدلول أوسع من الدليل، ولهذا شاهد ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة الانتقال من التمتع إلى القران، وجماهير أهل العلم على أنه يجوز الانتقال من التمتع إلى القران. ما دليلهم على هذا؟ بدون شرط، لا يشترطون شيئا. ما دليلهم؟ دليلهم قصة عائشة لما حاضت وكانت متمتعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين حجها وعمرتها. فهنا يقول المدلول أوسع من الدليل، فأنتم أيها الفقهاء تطلقون الجواز، كل واحد يجوز له أن ينتقل من التمتع إلى القران، لكن الدليل ضيق، ورد على حالة خاصة وهي حالة عائشة عندما جاء إليها الحيض، فهنا منعت من دخول البيت، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالانتقال، فهنا لابد أن نتقيد، فلا يكون المدلول أوسع من الدليل، لابد أن يكون إما أن يكون الدليل أوسع من المدلول أو مطابقا له. من الأخطاء تنزيل النصوص العامة على الوقائع النادرة. يعني أذكر مسألة جرى خلاف فيها بين اثنين من طلبة العلم فيما يتعلق بإنكاح الصغيرة، هل يجوز أو لا يجوز إنكاح الصغيرة؟ طبعا ذكر الإجماع على جواز العقد على الصغيرة، ممكن بعضهم لا يسلم بالإجماع، يبحث عن مخالف شبرمة ظاهر أنه وقع خلاف عنده في هذه المسألة، لكن استدل بعض طلبة العلم بقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الآن القرآن يثبت عدة التي انقطع عنها الحيض والتي لم تحيض، والعدة فرع عن الزواج، إذن يجوز الزواج. فقال: لا، اللائي لم يحضن هذه في المرأة التي أصلا ليس فيها حيض، هي لا تحيض، يعني كما خلق، يعني خلقها الله عز وجل كذا قدر لها ألا تحيض. هل يصح تفسير هذه الآية العامة بهذه الجزئية النادرة؟ متى نجد امرأة لا تحيض؟ القرآن يخاطب عموم الناس والأغلب ولا يبحث عن النوادر والغرائب، فلا تفسر النصوص ولا تنزل الأدلة على الوقائع النادرة. إذن نقول: واللائي لم يحض من هن؟ هي الصغيرة. مثل بعض الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فصار عنده مشكال، كيف تقطع اليد في البيضة وفي الحبل، والبيضة لا تأتي قيمتها بنصف دينار، يعني هي أنقص من النصاب، وكذلك الحبل. فقال بعضهم، قال إن المقصود بالبيضة بيضة السلاح تستعمل في الحرب، وهذه قد يعني المجن يصل إلى 3 دراهم فتقطع اليد. طيب ماشي. الحبل، قال الحبل حبل السفينة. هل يصح تفسير هذا اللفظ النبوي بحبل السفينة؟ النبي وين كان ساكن؟ بجدة ولا بالمدينة؟ يعني هل كان الحبل السفينة مشهور واضح عند الصحابة بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه ويستعمله ويمثل به؟ لا. إذن ينتمي طالب العلم ولا يسلم بتفسير النصوص العامة بهذه الوقائع النادرة والغريبة. مثل اعتراض الجمهور على الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. الحنفية يرون جواز النكاح من دون الولي. ايش قالوا في الحديث هذا؟ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، قالوا: المرأة هذه المقصود بها الأمة ليس الحرة. قال الجمهور: إذا كانت الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة هل تملك المال ولا سيدها يملك المال؟ قالوا: لا، هذه الأمة، الأمة المعتق نصفها يسمى القن، يعني معتق نصفها وأمة نصفها، ويعني ليس الحرية ليست كاملة، فهي أمة فلا يجوز أن تعقد على نفسها، وهي حرة يعني نصفها حر فتأخذ. فهل ينزل هذا الدليل العام على هذه المرأة التي هي يعني يقل وقوعها؟ لا، لا يصح هذا. الأختم بقادح من قوادح الاستدلال وهو استعمال الحجة الشعرية. البعض قد يكون بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم عندما يناقش مسألة فقهية خلافية يدخل فيها جانب الوعظ، جانب الترهيب، وهذا لا يصح. المسألة خلافية مثلا والأدلة فيها مشهورة، يعني أضرب لذلك مثال مسألة زكاة الحلي، هل تجب الزكاة في الحلي أو لا تجب؟ المسألة مشهورة جدا، والصحابة خمسة من يقول الإمام أحمد خمسة من أصحاب رسول الله لا يرون في الحلي زكاة، خمسة، بل بعضهم قال لم لا يرد عن الصحابة وجوب الزكاة في الحلي، فيكون إجماع ذكره ابن قدامة والإمام أحمد وغيره والجمهور على أنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الحلي. فعلى هذا لا يحصل أنك أنت إذا قررت، أو بعض الفقهاء المعاصرين يقرر مسألة وجوب الزكاة في الحلي أنه يستعرض الآيات التي تحذر من عدم إخراج الزكاة، والذين يعني يعرض المسألة في برنامج إفتائي على وجوب الزكاة في الحلي ثم يقول وأنبه وأحذر، فإن الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويورد الأدلة ويؤتى يوم القيامة بالرجل الذي لا يزكي الذهب والفضة، وهذه الذهب والفضة فيها صحائف من نار فتكوى بها جبينه، ويعرض الأدلة. هنا لا يصح أن تستعمل هذه الأساليب على هذه المسائل الخلافية الاجتهادية. وبهذا أكون قد استعرضت جزءا من القوادح الاستدلالية التي قد تمر معنا في خلال المجادلات الفقهية، وأسأل الله عز وجل أن يكون ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.